خالصين ولا إشكال مبالغ هذا هو معنا نسابه مثلا عند حفص ماذا جاء وهذا هو الموطن الوحي عند الإمام الحفص الذي يقرأ به إخواننا خاصة في المدرسين وعندنا طاهر هذه الإمامة الوحيدة عند واصف رحمه الله تعالى كبرى وهي التي تسمى بالإرجاع والإفطاح أقبل المصطلح إذا ذكر لفظ الإمامة مطلقا أريد به الإمامة الكبرى ومن معانيها كذلك ومن أسمائها الإفطاح والإرجاع والإرجاع وقد يطلق الإرجاع الراوي الإمامة وهذا عند المغاربة ومن سار على مذهب المغاربة كما قال ابن مبارك رحمه الله وقرأ ذوات الواو بالإرجاع لدى رؤوس الآية للإتباع فهنا لم يقصد الإمامة الكبرى لأن متفقون على أن الإمام رحمه الله ليس له الإمامة الكبرى إلا الله إذا فماذا يقصد بالإرجاع هنا في قوله وقرأ ذوات الواو بالإرجاع إنما يقصد بها الإمامة الصغرى هذا مثال مثلا أبا أبا إن إبليس أبا فأبا هذه تقرأ بالكسر وتقرأ بالإمامة الصغرى وتقرأ بالإمامة الكبرى عندنا أبا وعندنا أبي هكذا بالكسر الخالق وهذه لم يقرأ بها أحد وإنما فقط للتمثيل ومن أجل تقريب معنى الإمامة الصغرى والكبرى من أجل التقريب ومن أجل الآيات أن الإمامة الصغرى هي بين ماذا؟ هي بين إجمالا هي بين الكسر الخالص والمسح الخالص ولكن إذا أردنا أن نذكر فهي بين الإمامة الصغرى المشار إليها في أبا تلك النقطة كبيرة هكذا إمامة وبين الفتح أبا أبا أبي أبي وهذه الأخيرة لم يقرأ بها كنا ذكرنا مثال قول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولنا أن نتأمل في الألف في لا النافية في كلمة التوحيد فهذا المثال مرض منه التفريق بين اللام المفتوحة ركزوا بالمسح هنا الذي هو في مقابل التقليل في مقابل الإمامة الكبرى لا لا نقول هذه مفتوحة المسموع بالألف وصلى وصلي لمن التقوا بالإمامة الكبرى ثم فالتقمه الجود وهو مليم هذه تبغى نميز ما بين لا لا وما بين لا وما بين لا ومن لي لي وهذه هي الكسر الخالصة مفهوم مثاله مليم إذا لما تقرأ فالتقمه اللود وهو مليم هذا كسر خالص يا خالصة مفهوم لا مثل للحديث هنا عن شيء اسمه الإمام لكن الله جل وعلا بعدها وذكر اسم ربه فصلي ماشي كيف كفاره كفاره ثلاث حمزة والفساد فصلي هذه تسمى إمامة كبرى بعد هذا القليل فصلي هي في تكرارها واصل رحمه الله تعالى والتي تسمى بالتقليل الله لا هذه مفتوحة هذا فتح المثال الآخر غاية الأهمية نحن دائما نحرص وننشد ونرجو الله تعالى بإخلاص وصالح في ذلك قل إذا ننزل الإتقان والتفريق كما هو مشار إليه في هذا المثال بين الله المفتوحة المفخمة راء مفخمة مفتوحة وبين الراء المكسورة وحق الراء المكسورة ترقى وبين الراء المقللة وبين الراء المالة الغالبة الكبرى إذا لم تقرأ مثلا قول الله جل وعلا فلما تراءت الفئتان ما كلمة ذلك؟ إذا الله قال الصيغة مفتوحة والالف تابعه للحرف الذي قبله تفخيما وتضخيما وإمالة. اذا هذه الالف مفتوحه فلما تراءت الفئتان فلا تماري أميرا على هذا الوجه. صاروا مثلا من يقع بغير وجه أو بغير رواية وجه يقع فلا تماري فيهم إلا مراء. ففرق بين راء وبين غاية راء وتماري الراء المراقبة. وصح هو يقع فلا تماري فيهم إلا مراء على الشراء وظاهرة ألس؟ وفرق بين ظاهرة وظاهرة هذه ليست مهمة تبقين خاصة عن الإخوان ديالنا المصريين. ولذلك سبحان الله الشيوخ الذين يقرؤون أجناسا مختلفة سبحان الله يتيسر له ما لا يتيسر لغيرهم. هل أن الشيخ كان في بلاد مثلا من بلاد اوروبا او امريكا طبيعي انه الذين يخرجون الى المسجد اجناس مختلفه، وحينما نقول اجناس مختلفه يقتضي ذلك لهجات والسنه مختلفه، فيسمع من هؤلاء ويسمع من هؤلاء. اخواننا المصريين خاصه يعني هذا عيب في قراءتهم، عيب حتى في قراءه بعض الشيوخ. فستجد مثلا اعتاد على اللهجه المصريه واللهجه المصريه مثل هذه الالف المنونه الموقوف عليها هكذا يقرؤون هكذا بما هم. ولذلك تتذكرون المثال الذي اتينا به هو سوره النبا عما يتساءلون وذكرنا لهذا او كذا. لما يقرا المصري اما المصريين الا ما رحم الله تعالى لما يقرا مثلا على الشيخ يقرا اخبرني هذا شيخ ثقه قال لي هذا يقرؤون على هذا أوتاد ليس الأوتاد وإنما أوتاد فتح خالص. فرق بين المفتوح وبين المقدر والمقدر ومن يشرك بالله فقد افترى. إذا يقرأ فرق في القراءة بين التراء والتراء والتراء وبين الراء المكسورة المرققة. هذا مثال. إذا هذا نسميه تفخيما. فلما ترى هذا تفخيم ميرا وظاهرا على النبي هذا يسمى تلقيق. افتدى هذا يسمى إمامة صغرى تقليلا بين اللفظين. والتوريد الإمامة كما يقرأها الطريق الثاني للإمام رحمه الله في مقابل الأصرف هو الأصفهاني. الأصفهاني يقرأ التوريد إذا فرق ضعف بين ترى وميرا وابتلاء والتورين. فرق بين ترى وتلاء وتلاء وتلاء وكي هذيك. طبعا هذا في الإذان الخالص للأخوان المكسورة المتبوعة في الأئمة هذه سكون الميز بعدها. هذا مثال غاية الأهمية حريم بمن أراد أن يعود نفسه على التفريق بين المفتوح والممات أن يستحضر هذا المثال بل أن يحفظه على أن الأمر يتعلق بذلك بعد ألف وذلك مثلها مفتوحة أو ذلك مثلها عفوا مكسورة بعد هياء. فالله عز وجل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه لا يدخل بك أن تقرأ من اهتدى فإنما يهتدي أو من اهتدي تقرأ هكذا مبتدأ كسرا خالصا كيهتدي. إذا اهتدى يوم إمام الصورة ويهتدي هذا قلب خالص مبتدأ خالص. ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى أخرى كذلك ممالة كذلك ممالة. هذا هو المثال الذي يأتينا به إخوان مثلا المصريين كما ذكرنا لكم يقرأ مثلا هذا قيادة أو تادة أسوادة سبادة وهذا لا يجب. كيف قرأ مهادة يلا ألم نجعل الأرض مهادة خلقكم ما في الأرض جميعا ثم استوى. هذه آية منقلبة آية شحال الموجة فيها؟ خمسة. إذا تقرأ بالتسهيل وتقرأ بالتقليل لأنها لم تقع رأس آية كم سنوات حرسة فوق ثم استوى إلى السماء فسواهن. سواهن كذلك تقرأ بالفتح وبالإجمال لأن الآية هي العيائية ثم إن هذا التقاء رأس آية. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى. أنا قريت الآن بالفتح الآية الكبرى على من يقرأ مثلا في قصر البلد فيقرأ استوى وسوى لهن يقرأها مع المدرسة بينما الذي في الأسفل يقرأ استوى بالإمالة ويقرأ سوى لهن يقرأ كذلك بالإمالة ثم استوى من خلق لكم ولكن ثم استوى إلى السماء فسوى لهن أحمد مشهور إليك أو أحمد على العرش استوى. قال ابن مبرر رحمه الله الأجهزة السؤال جلسة الدنيا القول في المفتوح والممالي وشرح ما فيه من الأقوال. أركان الشريك ما فيه في مطالب ولا بشكل سعادة موصلة لازم يعني مشي لازم يلا شي سنية الأبي يعني مشي إزاي الوصول العشرين شاء الله أبقى شيء أبي يتنور. القول في المنسوح والممالي وصف ما فيه من الاقوال ثم قال رحمه الله افاد وصف من ذواتيه ذرائي في الافعال والاسماء. وقلنا بان اسباب الاماله اجمالا ترجع الى الياء والكسره. نبقى مع الياء اولا وتحديدا مع الالف المنقلبه عن ياء والالف التانيث والالف المرسومه بالياء المصحف. اليوم ان شاء الله تعالى في الحصه قاعدين ركزوا على السبب الاول الذي له تعلق بالياء وما يدخل فيه من الالف المنقلبه عن ياء والالف التانيث والالف المرسومه بالياء المصحف. ثم ان شاء الله تعالى سنقف مع السور العشر او الاحدى عشر. العشر ساقول لكم لماذا العشر وكذا احدى عشر ان شاء الله تعالى. الآية المنقلبة عن ياء ذوات ياء هي الآية الأصلية المتطرفة المنقلبة عن ياء وعرفنا كيف نكشفها وتبنيتها. ثم قال احنا على أمثلة ذوات وأوضحتم عن دالة مثلا أصلها روية نقول دالوت فمثل هذه الألف دالة لا تمال لا تمال علاش لان نفسي مصومه بالياء لو كانت مصومه بالياء كما سياتينا على مصومه بالياء وان كان اصلها واويا كالضحى مثلا ضحى او سجى نقول سجوت اذا الف سجى اصلها ياء اصلها واو عفوا ومع ذلك تمال علاش لانها مصومه بالالف. اما اذا لم ترسم بالالف وكان اصلها كان اصلها واو فإن هذا تمال. إذا نفرق بين مثلا عطاء فإذا تمال وبين دنا فإذا لا تمال. نعم. بالألف مخصوص. ممدودة نعم. إذا كانت ممدودة فإذا لا تمال لكن إذا كانت مقصورة فإذا تمال. ألف التنويد ممدودة نحو أحد فإذا تمال. كما يفعل الإخوان في مصر كما ذكرت لكم أحد يقرأ أحد أبدا أبدا ذكرى وهذا كله لحن وخطا. فقولا كذلك لا تمال ألف كلمة كلتا هل هي ألف الاثنين أو ألف التأنيث لأن ثمة خلاف ففي من يقرأها وهناك من يقرأها بالإمالة. ألف بعض الحروف إلى على حتى وكذلك ألف كلمة لدى سواء رسمت بالألف المفعولة أو رسمت ب الياء.

كل من هذين الألفين إذا الألف المنقلبة عليا أو ألف التأنيث تنقسم إلى قسمين ذوات ياء ذوات راء أي ذات ياء وهي ذات راء نحو الشرع مثلا كما تسمى من ذلك أو غير ذوات راء أو غير ذوات راء إذا تعلق الأمر بذوات الراء نحو اشترى والقرى وتترى والنصارى هذه لا نفرق فيها بين ما وقع رأس الآية وبين ما لم يقع رأس الآية فإنها تمال بدون خلاف. إذا تعلق الأمر بالألف المنقلبة عن ياء الرائية الرائية فلا نفرق فيها بين ما وقع وسط آية وبين ما وقع ثم هذه العبارة ولو غير على شكل عبارات تحفظوا إن شاء الله من قواعد عندكم الألف المنقلبة عن ياء الألف المنقلبة عن ياء من ذوات الراء إذا الأمر واضح قدروا بين قوسين اشترى القرى اشترى في الأفعال والقرى في الأسماء نعيد ماذا قلنا؟ الألف منقلبة عن ياء من ذوات الراء نحو اشترى والقرى فإنها تمال عند ورش رحمه الله تعالى سواء تعلق الأمر بالواقعة رأس آية أو الواقعة وسط آية أو ما شئت أو ما شئت من التعبيرات التي يسهل من خلالها عليك أو عليه أو هذه القاعدة مفهوم؟ إذا نحو الشجرة والقرى فإنها تمال بدون خلاف سواء الواقع رأس آية أو وسط آية أدير إلا ما نذر مثلا أو إلا وسنذكر بعض الأمثلة خلينا نتساءل فيما بعد لكن الآن حطوا أصول سيدنا العلم والنظر نحفظ أصولا في الإمارة ونترك الاستثناءات إن شاء الله تعالى إلى أن نفردها في مبحث إن صح التعبير مبحث خاص ثم قال رحمه الله هنا ذكر الاستثناء والخلف عنه في آراءهم وما لا رأى فيه كاليتامى إذا هنا هذا استثناء استثناء للآراءهم سنفرده إن شاء الله تبارك وتعالى لكن شاهد عندنا في هذا البيت قوله وما لا رأى فيه كاليتامى وهما هذا هو الشاهد عندنا خليهم آراءهم سنفردهم سجلوا له وتسجلوا البيت جيد مزيان لكن الذي خشي ان يختلط عليه الامر فلم يستجب هذا البيت الى ان نفرد له هذا خط الاستثناء ساحاول ان شاء الله ان اجمع هذه الاستثناءات بتوفيق من الله تعالى ثم نفرد لهذا اذا الشيء عندنا قوله والخلف عنه في ارائه بحث من عباره خلف لا تعلق بارائه ولها تعلق بما بعدها وما لا رأى فيه يعني التقدير الخلف عنه في آراءهم والخلف كذلك فيما لا رأى فيه كاليتامى مفهوم؟ علاش؟ باش الفرق بين هذه الخطاب التي لا تعلق بذوات الراء وبين الألف المنقلب عليا من غير ذوات الراء مثال اليتامى وراء مفهوم؟ إن شئت مثلا خريطة دينية حتى يسهل عليكم الأمر دير مثلا واحد الخطاب ذوات الراء تمال بدون خلاف يعني كنقول تمال بدون خلاف دون أن نحتاج إلى التفصيل الواقعة وسط آية أو واقعة وسط آية غير ذوات الراء فيها الوجهة فيها الخلاف بمعنى تمال ولا تمال نحو ماذا اليتامى و هذا إجمال لكن تفصيلا وقد مر معنا هذا تفصيلا يقتضي أن نفرق بين الواقعة رأس آية وبين الواقعة وسط آية فتحمل التي فيها القلب على ما لم يقع رأس آية إذا الأمر واضح أيضا ركزوا شوية فيسوي عليكم إذا زوال مضاف ما في عقلة تمال سوى مصدر آية أو غير زوال مضاف كاليدان رمى هوى استوى كل هذه من غير زوال مضاف الألفة المنقلبة عليها فإن تمال إذا كانت رأس آية وجها واحدا وإذا كانت في وسط الآية واقع وسط الآية فكان وجها وكما أمثلة مما وضعنا مثلا قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى هذه وقعت رأس آية لا لم تقع رأس آية إذا وقعت وسط الآية إذا تقرأ استوى واستوى تقرأ كل شيء لكن قول الله جل وعلا مثلا والنجم إذا غوى هذه هوى يتحرك عن استوى من حيث كون الألف منقلب عنها لكن هوى وقع رأس الآية فيها وجه واحد لكن الأخرى لم تقع رأس الآية فيها الوجهان بمعنى كذا هذا أمر جدا واضح هذا مثال بالنسبة لأخوهم الآن ننتقل إلى السورة العشر هذه الصور العشر نريدكم تحفظوها إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الصور العشر أو الصور الإحدى عشر صحيح عندنا طه وعندنا النجم والمعارج والقيامة والنازعات وعبس والأعلى والليل والضحى والعلى. ثم عندنا الشمس المجموع إحدى عشر صور لكن لماذا يعني حصل على بعض ممكن عزل والله الصور العشر ولم يكن صور إحدى عشر. الأمر يتعلق بالعلم يتعلق الأمر بالشمس لأن الشمس الذين يكونون 11 وفي الحقيقة الأمر يحتاج إلى تدقيق أكثر لماذا؟ لأن الآلفات التي وردت في سورة الشمس آلفات متصلة بهاء التأنيث وهذه الآلفات المتصلة بهاء التأنيث فيها الخلف فيها الكل فتقرأ مثلا والشمس وضحاها وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها قد يقول قائل ولكن يا أستاذ المرسوم في المصحف عندنا المغارب الحوت ما فيها لماذا؟ قد يلتفت له العضو على أنه أخذوا لماذا؟ أخذوا بوجه الفتح أخذوا بوجه الفتح ولكن ما ينبغي أن نقول بأن هذه لا وجود للإمامة فيها وإنما مثل هذه حقها أن تفتح أي أن لا تمال لا ففيها الوجهات والأدلة على ذلك تنكي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى من هذا القول في بدري نعم في عامة صورة لكن صور حينما تذكر صور عشر وصور 11 نرد بها هذا كذلك حتى النازعات النازعات فيها ما لها فيها وخير لكن الشمس إذا تأملنا الشمس وروحها يعني كلها ولذلك أفردت ولم تذكر معها النازعة لأن رؤوس آية صورة الشمس آلفاتها كلها متصلة بهذه التأليف ولذلك استثناها من استثناها هذه أبيات اخترتها لكم للشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى صاحب شرح الشاطبية المسمى بالألواب الذي هو مقرر عند الزمالك في مادة القراءة هذه الأبيات تحفظوها إن شاء الله تعالى ومن خلالها تحفظون يعني الصور العرض أو الصور الإحدى عشر وأشار إلى الصور 11 وأدخل معها سورة الشمس. ثم هذه الأبيات قال رحمه الله حول الشتواء قلل هذا فعل أمر قلل رؤوس الآي في النجم الضحى قلل رؤوس الآي في النجم الضحى طه القيامة كما قد وضحى شكروا لك القيامة معطوف على فيه قلل رؤوس الآي في النجم الضحى طه القيامة كما قد وضحى حتى يسأل على الطالب إن شاء الله تبارك وتعالى يعني حصر هذه الصور عشر الصور عشر قلل رؤوس الآي في النجم الضحى طهر قياما كما قال وضحى عدد والنزع وشمس إلى أعلى عبث والنزع نزعي نزعي وشمس الأعلى والليل ثم اقرأ والليل ثم اقرأ ومعها معها بإسكان العين خفيفا ومعها سأل أي سأل سائل سأل سائل صور معاج وكل رأس فيه ها قد اختلل وكل رأس فيه ها قد اختلل فيه وذكراها في تقليد وصف وكل وقت فيها قد اختلف فيه وذكراها بتقليل وصف هذا نظم سماه رحمه الله النظم الجامع لقراءة الإمام نافع هذا في مقر الإمام نافع على طريقة الدرار الأول وش وقالوا النظم الجامع لقراءة الإمام نافع الآن سنمر إلى التطبيق ونبدأ بسورة مثلا الضحى والضحى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى كل هذه وقعت رأت الآية أوجد على النار هدى فلما لك عند هدى فلما سبح اسم ربك الأعلى كيف سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى ولفظ بعد ذلك دحانا دحانا بالفتح قلنا نبدا مع طه لاحظوا معي طه حاولوا ان تبحثوا معي على المواطن التي فيها الوجهه فيها الايات المثله امامكم نبدا بطه هذه تهون واحد هي عباده كبرى ما أنزلنا عليه القرآن لي تشقى هذه وقعت رأس آية كم فيها من وجه إلا تذكرة لمن يخشى هو الوعد العلا العلا فيها وجه هو الوعد علاش مخصوص مخصوص الوجهات كانت احتمالة وعلى الإيمان لكن هذه وقعت رأس آية أحقها لكم زين إذا وصلنا هذا وكذلكم لا سوى كم فيها من وجه؟ الثرى كم فيها من وجه؟ هل أن مثل الثرى وقعت لم تقع رأس الآية كم فيها من وجه؟ ثلاث وجه زي وأخطى كم فيها من وجه؟ وجه؟ واحد إذا أنتم عارفين قاعدة الآية ما ينبغي أن تقصوا أمر الإمالة فقط على المرسوم في المصحف ممالا فأخطا وإن لم توصل الإمالة فيبقى المصحف إذا لم تقع إذا لم تقع رأس الآية الوجهات من غير ذوات الله الثرى وجه واحد وجه واحد هذا الذي ذكر هذا هذا رأيي قلنا ثوات ثوات الله شمال وجه واحد إلا ما ندى أو إلا ما شدى في أول واحد جاء لا جواب مفهوم، لكن لو نرى هذه هو الأصل وهذه القاعدة أو الضابط الذي يمكن أن نسميه ضابطاً أغلبياً ففيها وجوه واحد غير سبب الله. وهذا ما عبر عنه الناظر لقوله وما نرى فيه كبيتانا ماذا قال الخلق عنه بآرته وما لا رأى فيه نفس خطير والخلف كذلك فيما لا رأى فيه كبيتانا يعني حتى البيت تحسوا هذا هذا التقدير المحدود ليسوا لا عليكم فهموا معنا والخلف عنه في آراتهم ولا والخلف عنه في آراتهم والخلف كذلك فيما لا رأى فيه كبيتانا إذا ولذلك رسم هذا تفرق الجهل ولذلك نجدها هنا في هذه اللوحة الأولى لاحظوا معي في الآية التاسعة هل أتاك أجل غير مالة غير مرسومة بالإمالة بينما في اللوحة الثانية مرسومة بالإمالة إذا وقعت القضاء إذا أردت أن تفصل ويستطيع حالة الأمر جديد أردت آية فيها وجه واحد نعم شيء ماشي كما تقدر لأن الطالب هذا هو الطالب يعني يفترض به أن يكون نبيا وأن يحاول ما أمثل مثلا أن يحسن اختيار العبارات التي تسهل عليه أمر ضبط مثلا قاعدة معينة أو حكم مثلا ما إذا لاحظوا معي هذا اللوحة الثالثة هذا هو المصحف الذي أصدرت عليه مؤخرا اللجنة التونسية وللأسف الشديد يعني لم تطبع منه أو لم تقبل منه أقول وإنما طبعت منه آلاف الملايين من النسخ ولا أقول ذلك مبالغة للأسف الشديد توزع في مثلا بلدان أوروبا وكذلك بعض إخواننا مثلا دول مجاورة كالجزائر وتونس وغيرها لكن بحكم أن ثمة مؤسسة محمد الثالث يعني وضعت بعض الموضوعات شروطا لم تأتن إلا لثلاثة آلاف نسخة وثلاثة شديد نفيذا ولكن في هناك اتصالات إن شاء الله تعالى على أساس أنه إن شاء الله تعالى أن يبدأنا في مزيد من النسخ لأن الطلبة عند المبيع كثير فهي النسخة هذه أوكي فالأزرق في الأوجه أزرق الأوجه صاحب معي ميزة في هذا المصحف هذا وتميز عن غيره من المصاحف طبعا شوفوا مثلا طه أشاروا إلى الإمامة الأخرى بنقطة مقبوصة لو إلى داخلة مفهوم؟ إذا هذه الطاعة لا وجد واحد لاحظوا معي مثلا في تشقى ما الفرق بين النقطة المقبوصة الوسط في تشقى وطاعة؟ طاعة نقطة وكاين بعد فيها دائرة هناك طاعة إشارة إلى الإمام الأولى وهذه نمتلك إلا في هذا الموضع لكن تشقى نقطة مقبوصة الوسط إشارة إلى أن الأمر لا يتعلق بوجه واحد وجه واحد بينما مثلا في الآية الثانية على كافة لاحظوا معي دائرة فارغة تلك الدائرة الفارغة إشارة إلى ماذا تقول إلى أن فيها وجهة فيها وجه الفتحي وجه الإمام إذا تعلق الأمر بالدائرة الفارغة فالمعنى أن ثمة وجهة وإذا تعلق الأمر بالنقطة الساكنة المطموسة الوسط فالأمر هنا يتعلق بماذا؟ يتعلق بوجه واحد كذلك في الآية العاشرة أتاها فكل هذه يعني تبين لنا الوجهين ننتقل إلى سورة النجم والنجم إذا هوى كم وجه فيها هوى؟ واحد غوى كم وجه فيها؟ أعطوني شي كلمة في الوجه في هذا اللوحة في العالم فأوحى في الآية العاشرة ولذلك تجدون هذه اللوحة الأخرى مرسومة بإيمان لا أحد المصحف ولا أحد مسقط البلد ولا لتوسط البلد فمثلا هذه المصاحف التي طبعت على قصر البلد تجدون فيها مثلا أوحى حافظة هذا المصحف لاحظوا معي فأوحى الآية العاشرة أشار إلى الوجهين بالنقطة الفارغة أو بالدائرة الفارغة بينما أوحى الأولى كأوحى الثانية لكنها تختلف عنها لكون أوحى الثانية وقعت رأس الآلة ف فليس فيها إلا وجها واحدا، وروح الأولى لن تقع رأس آية فيها الوجه. سورة المعارج فوجه واحدة أنها رائية، رائية فيها وجه واحد على شأن عرائية. ولقد حشر لكن هذه ملحقت للرامية اعتبارا أو اعتدادا بمضارعها. قال بعض المحققين ملحقت بالرامية باعتبار ماذا؟ باعتبار مضارعها. فمضارع رأى هو يا لا، نقول يا لا، إذن هي رامية. الأخت تسأل عن الألف التي بعد الهمزة، أنه قد يقول الرائم وإن حال بين الرائم، وهذا سؤال وجيه أحسنتي، وإن حال بين الرائم والألف الممالة، يعني همزة همزة قطعين، نقول وإن حال اعتدادا بماذا؟ بمضارع رأى، لأن مضارع رأى مما يمال وجها واحدا، فتبدأ بهذا المضارع في الماضي، فألحقوه به فقد رأى تمال وجها واحدا في الرائم. وكذلك بالالف بعد الهمزه. تفضل. منقلب عن جناح. رأي نعم. لكن السؤال للاخت لماذا لم يكن فيها الوجه؟ وهو سؤال مهم. ها؟ لا، وقد يقول قال كيف هي رامية وقد حال بين الرامي والالف همزه قطعين. مفهوم؟ يعني اليائية منفصلة تأثرت. صحيح، ولكن هذا الكلام الذي نقلته لكم لعلكم تجدونه في شرح النجوم طوال الى ان الكتاب تصحين اليه لعل الامام ابراهيم المقيمي شرح النجوم طوال ذكر هذه العله، والا فالقصد دائما كما نقول ان القراءه سنه متبعه طوال. كذلك في سوره المعارج حاول ناخذ المثال هي المصحف الذي فيه اشاره الى الوجه الواحد والوجهين معا. كذلك هذه القيامة، صورة القيامة. نعم. النازعات. شوفوا مثلا النازعات. هلكت كحديث موسى. آية 15 في وجهات. إذ نادى بحشو معيونة. إذ ناداه. إذ نادى في هذا الوجه فأشير إلى الوجهين في تلك الدائرة الفارغة. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. طوى كم في الوجه؟ واحد لأنها وقعت طه. استمر إشارة إلى الإيمان. علاش؟ لأنه قد يتوهم متوهم أن ألف طوى ما دامت لم توصل فيها العلامة الدالة على الإيمان إذا لا ينبغي أن تؤمن. فأشار إلى ذلك الخط تنبيها على الأصل وأن عدم رسم النقطة التي تشير إلى الإيمان لأن الاعتداد هنا إنما هو اعتداد في الوصف إلى الوصف. تفضل تفضل. فعلا هذا أصل من الأصول لأنها الاعتدال بالوصف، فإذا وصلتها امتنعت الألف وامتنعت الإمامة طبعا تبعت لسقوط ذلك الألف وصلا. لاحظوا معي عبارة كم في وجه واحد. أنت تزكى في وجه واحد. عطى لاحظوا عطى ايش العطى؟ عطى عطيت فتخشى كل هذه في وجه. لاحظوا معي الآية 27 بناها بناها. إذا هذا الحال الحد والشمس وضحاها والقمر إذا زالت تلحق بها لأنها تتردد. إذا انتصرت إذا القاعدة ذواتها إذا وقعت آية في هذا الوجه إلا إذا انتصرت بها. إذا انتصرت بها وإن وقعت رأس آية فيها الوجه كذلك ذاحاها. شوفوا مثلا في الآية 39 في قول الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. لماذا ذلك الصدق تحتناها؟ هل أن قارئا انقطع في نفاس ووقف، أو وقف وقفا اختباريا سأله الشيخ أن يقف أن يقف على لها ليختبر وقفه هل سيقف على الإماء؟ لا، نقول له ينبغي أن تقف عليها بالإماء. علاش؟ لأنها ألف أولا رسم نفس الألف، رسم تأليف ألفا مقصورة عفوا، وأصلنا نهيت إذا مقصورة الألف أنها مضطربة عنها، لكن لم تخصم اعتدالا بالوصل لأنها تسقط عند الوصل. فإن الجنة هي المأوى. لاحظوا معي كذلك فيما أنت من ذكرها، يكتفن على أن الألف إذا انتقلت في هذه وجهها لماذا تشير إلى ذكرها؟ لأنها راهية، لأنها راهية إما أن تقنيك أراكهم وتأتي معنا مبحث خاص إن شاء الله تعالى مستثنين منتهى ها كذلك يخشى ها في الوجه وحاء ها تقف. إذا إذا تقول هذه فيها وجه أو في وجهين ينبغي أن تفرق بين ما وقع وسط الآية وبين ما لم يقع وسط الآية إذا تعلقت أو بغير الراهي. أما إذا كانت راهية فهي وجه واحد، هذا كضابط أخذه كما ذكرنا. كذلك في عبث إن شاء الله تبارك وتعالى ننتقل إلى الآيات المقررة إن شاء الله في الحصة. كنا قد وقفنا عند الآية 93 بعد 100 من قول الله تعالى: الشهر الحرام للشهر الحرام والحرمة كفارة. إذا نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في الحصة، ونحاول إن شاء الله أن نحرص على ضبط المخارج والصفات والغنن وكذلك الإمادات، سواء تعلق الأمر بما فيه بوجهان أو بما فيه وجه واحد إن شاء الله تعالى. من يقرأ من الإخوة؟ تفضل. قبل ذلك أسف إليكم بشرى نادي إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني يسترك الله عز وجل نادي مبارك سنسميه منة القراء أو نادي القرآن الكريم، ونرجو منكم ان شاء الله تبارك وتعالى ان تساهموا في هذا النادي باولى انخراطكم فيه وبتفعيلكم للانشطه ان شاء الله تبارك وتعالى التي ستكون مبرمجه فيه. سميناه في الغالب سيستقر الامر على هذه التسميه نادي القران الكريم حتى تكون اعلى ان شاء الله عز وجل. فمن دوره من الاخوه والاخوات ان ينخرط معنا في هذا النادي المبارك الذي هو خير ساقه الله إلينا جميعا، فنرجو الله تعالى أن نكون أهلا لهذا الخير الذي ساقه الله لنا في هذه الكلية المباركة إن شاء الله عز وجل. ومن خلاله إن شاء الله تبارك وتعالى حتى الأخوات مثلا لو أن لا يتيسر لهن أمر التفريغ داخل الحصة، ممكن إن شاء الله في لحال هذا النادي تكون حصة خاصة مثلا للأخوات إن شاء الله تبارك وتعالى. ونرجو الله تعالى أن يوفقنا لما يحبونه. لا لا، في أرض الواقع إن شاء الله تعالى ستتم إن شاء الله عظمة تعالى الموافقة عليه في غضون هذه الأيام إن شاء الله تعالى. إن شاء الله بعد ذلك إن شاء الله سنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في أنشطة مبرمجة إن شاء الله عز وجل. فنطلب منكم إن شاء الله تعالى أن تساهموا معنا في تفعيل هذه الأنشطة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.

ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم من مناسككم فاذكروا الله كذكركم المجال ان شاء الله.